إذا أردت ذلك فبيع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. قال: حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر جميعا عن سفيان بن عيينة واللفظ لابن عباد. قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى. فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا. فقال: لقد لقيت ابن عباس. فقلت: أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا في النسيئة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لعمر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: إنه سمع ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عفان قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أسامة بن زيد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا فيما كان يدا بيد. قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا هقل عن الأوزاعي قال: حدثني عطاء بن أبي رباح قال: إن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له: أرأيت قولك في الصرف أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس: كلا، لا أقول، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه، ولكن حدثني أسامة ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما الربا في النسيئة. تعليق ولا ادخل الباب اللي بعده يا مولانا؟ لعل الرجل في البارحة كان يسأل عن الملح نسيئة يعني. فهمنا عليه؟ الملح الطعام طعام نسيئة يعني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الأحاديث التي ذكرت في مسألة البيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة أو بقية الأنواع المسائل الربوية التي نص عليها الشارع صلى الله عليه وسلم، إلا يعني إذا كانت مختلفة فتباع كيف شاءوا، لكن بشرط أن يكون يعني يدا بيد، يكون يدا بيدي. كذلك مسألة إنما الربا في النسيئة، هذا هو الغالب كان في الجاهلية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة المتفق عليه هذا قال: إنما الربا في النسيئة. وابن عباس سمعه من أسامة وظن ذلك، ولكن لما أبا سعيد يعني أنكر عليه وقال له: تجده في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أخبره لأنه لم يجده في كتاب الله، وأنتم أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا أكبر منه سنا وأسبق إلى الإسلام يعني بكبر السن. نعم، فلذلك يعني هذه المسائل التي يعني توجد عن ابن عباس فهي يعني المسائل يعني اجتهد فيها مع وجود النص، أو أن النص يعني هو ما أدركه أو ما علمه، ولذلك في الرواية الأخرى كره ذلك. هذه كراهية يعني كراهية التحريم، لكنه هو يعني حرام حرام يعني حرام وليس مكروها يعني كراهية التحريم، لأنها الربا معلوم أنه أذن الله سبحانه وتعالى فيه بالحرب وهو رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في سورة البقرة، ويعتبر من أواخر ما نزل، و النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهن بعد ما نزل هذه الآيات، ومن ضمن ما حرم بيع الخمر. ولذلك هذه الأشياء التي توجد يعني في بعض الأحيان ممكن عند بعض الفقهاء يعني يقلد فيها ابن عباس، هذا تقليد باطل يعني لا يجوز، حرام لا يجوز حرام. وإذا علمه الإنسان فيقول هذا يعني جرمه أكبر من جرم الحرام، يخشى عليه لأنه يعني يلبس على الإسلام وعلى الدين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه البيوع، يعني حتى الذي اشترى يعني الصاعين بالصاع، لأنه هذا يعني صاع جيد وهذين الصاعين يعني غير جيدين، فلذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم وسمعتموه ما قال يعني. فلذلك يعني الكثير من الروايات التي تروى عن ابن عباس الناس لا يتابعونه عليها، لأنه سمعها كأطراف من الحديث، لأنه إنما البيع إنما النسيئة يعني إنما الربا في النسيئة، فهذا يعني جزء من حديث الحديث الربا الفرضي أكثر يعني من أحاديث ربا النسيئة، لأنه ربا النسيئة هو معلوم أصلا يعني منصوص عليه في القرآن وهو معلوم يعني حتى في أحاديث يعني جمع، لكن هذه الأحاديث التي يعني تنبني عليها وتتعلق عليها الأحكام الشرعية وحياة الناس والأسواق وربا الفضل، ولا بد الناس أن يعرفوا هذه الربويات سواء كانت مطعومات ولا سواء كان يعني قيم ولا أي حاجة، هي في النهاية يعني يقول الفقهاء إن هل هي قيمة ولا هي يعني مطعوم، سواء كان مطعوم ولا سواء كانت قيمة، كل واحد يعني في النهاية ربا، يعني لا لا لا لا لا يشترط يعني معرفة العلة يعني لا لا لا بالضبط أو بالتأكيد، النهاية أن الربا ربا، أن الربا ربا، وأن الله سبحانه وتعالى هذا الربا يعني أقرب إلى الكفر، أقرب إلى الكفر، يعني خاصة إذا كان الناس يعني يرونه يعني لا لا لا لا بأس به يعني في حياتهم، فيخشى عليهم كما جاء في القرآن يعني معروف. فلذلك الناس ينتبهوا لهذه المسائل، لا بد لهم أن يقرأوا كتابا من كتب الفقه، إن كان شافعي يقرأ يعني المنهاج يعني أبواب الربا أو أبواب البيوع، وإن كان حنبلي يعني يقرأ أي كتاب من كتب الحنابلة، يعني ما يقرأ كتاب المغني، لأن كتاب المغني هذا ما يفيدك يعني كثيرا، لأنه في النهاية يعني هذا يعني فقه مذاهب يعني مقارن ولا مقارن ولا أي حاجة، فلذلك ما يفيدك الإفادة التامة. لكن لو قرأت للمرداوي ولا أي واحد يعني حتى ولو العمدة هذا الصغير يعني يكون أفضل، يعني بتعرف شيء يعني يسير، يعني أنت أحسن تقرأ العزية ولو فيها مسائل ربوية عندنا قليلة يعني ما كثيرة، خير من أن تقرأ يعني لا لا لا لا لا لا لا التمهيد للإمام ابن عبد البر، ولا حتى الكتاب الآخر هذا كتاب الأمصار هذا نعل الاستذكار، يعني خير من ذلك الكافي، وإن كان الكافي فيه مذاهب أهل الأمصار، لكن يعني عرج فيه كثيرا على المذهب المالكي، إنسان يكون خبير يعني يكون خبير يعني بالمذهب الذي هو يتمذهب به، يدل الناس يعني ما يقص الناس يعني ما يقصهم، ويبين لهم يعني الكتاب الذي يقرأ ولا الكتاب الذي لا يقرأ، ومن الذي يقرأ هذا الكتاب ومن الذي لا يقرأ هذا الكتاب، لا بد من معرفة ذلك، لا بد من معرفة ذلك حتى ما يكون في قش على أهل الإسلام، يعني ما يخش أهل الإسلام، يعني حتى إذا قرأت الرسالة، مع أن الرسالة يعني كتاب قيم جليل جدا يعني موافق ومطابق لكثير يعني من السنن والأحاديث النبوية، لكنه يعني ليس بالكتاب التام كأغرب المسالك أو أي كتاب آخر من الكتب الكبرى المعلومة، خليل ولا ابن الحاجب ولا يعني الجماعات أو الشاشي ابن شاس، يعني هؤلاء لأنهم كانوا يعني عمد في المذهب وكانت عندهم عليهم الفتوى يعني تدور عليهم الفتوى، فأنا أدلكم يعني بحسب ما أعرف، وكل إنسان بعد ذلك يقيس على المذهب الذي هو يعني عليه، وإن كان هو يعني مجتهد هذا خلاص هو مجتهد بطريقته الخاصة، نحن ما عندنا علاقة معه لأن نحن ما وصلنا إلى درجة الاجتهاد، صح قد نعرف كثير من السنة لكن تغيب علينا أشياء كثيرة جدا ما نفهمها أو ما نعقلها، ف يعني لسنا بالمقلدين يعني المحض ولا بال يعني المجتهدين، اجتهاد بعيد يعني إن شاء الله تعالى، لكن نسأل الله العفو والعافية. نعم. كثرة الطعام بالقيمة أو بالعين نسيئة. ما جائز ما ممنوع يعني. الطعام نسيئة بالملح أو الذرة المال نسيئة. المال هذا المال الموجود الآن به يتعامل الناس. هذا من البديهيات. الآن احنا عندنا هنا الدكان ولا البقالة ولا السوبر ماركت اللي جنبنا هنا، نمشي نشتري منه السكر والزيت والملح والعسل ولا بسكوت ولا يعني الأطعمة بأوسع يعني الأبواب، سواء كان دقيق ولا زيت ولا يعني مطعوم، يعني مطعوم أو طعام عام، طعام قوت وطعام غير قوت، قوت بالسلفية بالدين بالمال، لأنه نحن نعرف هذا سعره 20 وهذا 50 وهذا 100، بقول له أعطيني من هذا كذا ومن هذا كذا ومن هذا كذا، وبعدين يكتب الحساب أمامي، لما يأتي المال أنا آتي إليه وأعطيه المال، هذا جائز. هذا ما هو التعامل كده. لو التعامل ما هكذا يكون الناس يعني في حرج يعني شديد، يعني لابد يعني يدا بيد يعني في الملح بالمال. لا لا، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة يدا بيد يجوز فيه التفاضل، أما الذهب بالذهب لا يجوز التفاضل، الفضة بالفضة لا يجوز التفاضل. ولو كان يعني كما يسمى عندنا هنا، يعني يقول لك هذا يعني هذا ذهب الإمارات، يعني هو أجود، أو ما يعني عندنا يعني ذهب الكويت بخلاف ذهب السودان أو ذهب مصر، فهذا يعني دون، فما ممكن تبيعه وتعطيه بعد ذلك يعني شيء. بيع الذهب الردي بالمال البنكالوت هذا، واشتري بالبنكالوت هذا الذهب الفاضل او الفضه الفاضله الكويتيه ولا السعوديه ولا الاماراتيه ايا كان، يعني هذا بهذا، هذا بهذا، وهكذا. يعني كذلك المطعومات، يعني الذره بالقمح متفاضل ما في مانع، لكن يدا بيد، لانه مطعوم، لانه يعني بيجمعهم الجنس الواحد الطعام، الجنس الواحد طعام. ولذلك يعني مسألة البيع يعني بالمال للطعام أو ما شابه ذلك إلى أجل، هذا معروف في الشريعة الإسلامية، بيع السلم، بيع السلم هو بيع في الذمة. تجد التاجر هاي يقول له يعني أنا أبيعك 100 جوال من التمر، والتمر من المطعومات، مذكور يعني من أول ما يذكر في الطعام، 100 جوال إلى أنت الآن بشهر 10، هذا شهر 10، شهر 3 أو 4 الأفرنجي هذا، ولا شهر يعني صفر القادم، ونحن الآن في شهر الربيع، يعني بعد عام 100 جوال ب 100 مليون سوداني، ولا 10,000 دولار إلى أجل، تعطيه المال هذا الآن، ويبقى في ذمة هذا الإنسان 100 جوال من هذا التمر الكذا الكذا الكذا. يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أسلم يعني كيل معلوم وزن معلوم، يبقى الكيل معلوم والوزن المعلوم والصفة المعلومة، يعني موصوف يعني وصفا تاما. كيلو يعني عندنا هنا يسموه بالكيلة، يعني 7 كيلات ونصف، يعني 15 ربعا. الجوال كذا يعني شكله كذا، يعني إذا في الموسم يأتي بالجوالات، وهو من 10 شهور ولا سنة أخذ المال. وهذا الذي يعني ذكره البخاري في كتاب السلم، لما كانوا الأنباط يأتون من الشام ويشتروا منهم الزيت وكذا وكذا وكذا وكذا إلى أجل، إلى أجل، يعني هم يبيعوا لهم الزيت إلى أجل، يقول له أنا أزيد ب50 صفيحة، الصفيحة فيها 25 رطلا، بكذا وكذا، يدفع له المال ويمشي على كذا، السنة القادمة يأتي بالأشياء التي اتفقوا عليها، هكذا يعني. نعم. صلى الله عليكم مولانا، بارك فيك. طبعا. باب اللعنة، باب لعن آكل الربا وموكله ومؤكله بالهمز. مؤكله. نعم وجه. صلى الله عليكم مولانا. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم واللفظ لعثمان، قال اسحاق اخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيره قال سال شباك ابراهيم قال حدثنا عن علقمه عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله، قال قلت وكاتبه وشاهديه، قال انما نحدث بما سمعنا. قال حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه قالوا حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو الزبير عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. باب اخذ الحلال وترك الشبهات. وبه اليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واهوى النعمان باصبعيه الى اذنيه قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، وما وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل مالك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا وقال بهذا الإسناد مثله، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف وأبي فروة الهمداني حان قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القارية قال عن ابن عجلان قال عن عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا الحديث، غير أن حديث زكريا أتم من حديثهم وأكثر أو قال وأكبر. وبه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن عامر الشعبي قال إنه عن عامر الشعبي قال إنه سمع نعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمصة وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، قال فذكر بمثل حديث زكريا عن الشعبي إلى قوله يوشك أن يقع فيه. باب بيع وهو النعمان بإصبعيه إلى أذنيه. أصبع يعني الأذين. مسبحتان. أي نعم. سمعته أذناي. نعم. زي ما يقول يعني وأبصرته عيناي. نعم. ووعاه قلبه يشير إلى صدره. نعم. أحسن الله عليكم. عندنا هنا ومؤكله. وموكله بلا همز. احنا عندنا من غير الحمز تقريبا. عندكم الحمز مشاء. عندنا بالهمز فقط. قولا واحدا. لكن الصحيح انه من غير الحمز. الصواب بدون الهمز. نعم احسن الله اليكم مولانا. قال باب بيع البعير واستثناء ركوبه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وعن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله قال إنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، صلى الله عليه وسلم. قال حدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس قال عن زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله بمثل قال بمثل حديث ابن نمير قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير، قال فقال لي ما لبعيرك، قال قلت عليل، قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، قال فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قال قلت بخير قد أصابته بركتك. قال أفتبيعنيه؟ قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال فقلت نعم فبعته إياه على أن لي فقار ظهره وحتى أبلغ المدينة. قال فقلت له يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت فلاقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته ما تزوجت أبكرا أم سيبا؟ فقلت له تزوجت سيبا. قال أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فقلت له يا رسول الله توفي والدي أو قال استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت سيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. وبهذا قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتل جملي. قال وساق الحديث بقصته وفيه ثم قال لي بعني جملك هذا. قال قلت لا بل هو لك. قال لا بل بعنيه. قال قلت لا بل هو لك يا رسول الله. قال لا بل بعنيه. قال قلت فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها. قال قد أخذته. فتبلغ عليه إلى المدينة. قال فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أعطه أوقية من ذهب وزده. قال فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا. قال فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلفنا ضيحي. قال وساق الحديث وقال فيه فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لاركب بسم الله. وزاد أيضا قال فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك. قال وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيري قال فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه. فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه فبعته منه بخمس أواق. قال قلت على أن لي ظهره إلى المدينة. قال ولك ظهره إلى المدينة. قال فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي عن جابر بن عبد الله قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال أظنه قال غازية. قال واقتص الحديث وزاد فيه. قال جابر أتوفيت الثمن؟ قلت نعم. قال لك الثمن ولك الجمل لك الثمن ولك الجمل. نعم العمية. نعم. وبيلي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب قال إنه سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو قال درهمين. قال فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت. صرارا أو صرار معنى واحدة هي صرار. نعم. فارق أنه صرارا. بالرفع أم بالنصب؟ لما قدم صرارا. لما قدم صرارا عندنا في الداخل كذا. لما قدم صرارا. نعم. أمر ببقرة فذبحت. قرب المدينة. نعم الشيخ يقول فلما قدم تقديره فلما قدم رسول الله صرارا وهي قرب المدينة. نعم. أحسن الله إليكم مولانا. قال أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها فلما قدم المدينة ليس صرارا لكن مصروفة. نعم قدم صرارا عندك كذا يعني هي قال فيها وجهين ما إلا الصرف واحد من الصرف. نعم لكن الصرف أظن أكثر. نعم حتى في البخاري مصروفة. صلى الله عليكم مولانا. قال فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت أو قال فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي. قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارثي قال حدثنا شعبة قال أخبرنا محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذه القصة غير أنه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه ولم يذكر الوقيتين والدرهمين وقال أمر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. وبه قال باب من طبعا هذه الروايات الآن التي ذكرت فيها يعني اختلاف، والإمام البخاري بعد ما ذكر هذه يعني هو كأنه يعني اتفق في كثير يعني من أقول يا أخي خليك الإمام البخاري يعني بعد ما روى يعني هذه الروايات هو بين يعني الـ الـ الـ الـ الاستثناء، يعني ما هو إذا كان الإنسان باع الشيء يعني ملكه بعد ذلك إلا أن يستثنيه يا صاحب الجمل يا المشتري هذا. كذلك هذه الروايات هل هي أوقية أو أوقيتين ولا 4 دنانير ولا 10 دنانير ولا 40، يعني جاءت روايات أكيد أن هذا البيع واحد أصلا، ما ما ما ما ما تكرر يعني القصة ما تكررت، ولذلك يعني كأن البخاري يعني يرجح الوقية، ربما كانت يعني في بعض الأحيان ب يعني 10 دنانير أو أكثر من 10 دنانير، لأنه الخمسة أواقي خمسة أواقي أصلا ب ب ب 20، 20 دينار فيها الزكاة، يعني الوقية 4 دنانير، لكن قد تكون في بعض الأحيان الوقية يعني أكبر تكون فيها تكون ب10 دنانير، كما ذكر مالك يعني في المراطلة في الموطأ يعني في الوزن يعني 10 دنانير تساوي في بعض سكة المال ما يسك المال هذا ومر علينا يعني السكة، يعني السكة هذه الأموال يعني ضربها، فالعشرة تساوي 7 دنانير، ولو جاء واحد ب7 دنانير وصارت وازنة للـ10 دنانير لا يطالبه بـ3 دنانير، ليه؟ لأنه الوزن واحد، يعني ما يجوز بعد ذلك أن يعطيه ولا قيراط ولا حبة، يعني هذه الحبة موجودة يعني في الـ الـ الـ الـ الـ البيع يعني، والوزن عند أهل الذهب يعني يقول لك فيها 20 حبة أو 25 حبة أو ما شابه ذلك، بعد ذلك تبقى قيراط أو ما شابه ذلك. فالراجح أنها يعني كأنها يعني 10 دنانير، يعني في بعض الأوقات تكون الوقية كبيرة يعني جدا، يعني معناها اللي عنده وقيتين عليه الزكاة يعني بـ20 دينار، وهو رجح هذا بعد ما ذكر يعني لأن الرواة الغالب فيهم كلهم ثقات، بمعنى أنهم رووا هذه الحادثة بالمعنى، الحادثة هذه بالمعنى. إن شاء الله لما نأتي إلى الكتاب البيوع عند البخاري يعني نرى يعني فيه العجب، يعني البخاري يعني يرجح ما يترك المسألة يعني هملا، ليه؟ لأن الرجل يعني هو عنده فقه يعني ليس مقلدا، والآن ما بيدعي مسلم أنه شافعي والله أعلم، وحتى البخاري ده مثله يعني ذلك يعني يدعون كما ذكر التاج كأنها دعاوى، دعاوى ما عندها يعني بينات، ذكروا في أول المحمدين في الطبقات الشافعية، فهو ليس بشافعي لأنه يخالف الشافعي، وبالتالي ليس بمالك ولا بحنفي لأنه هو يخالف الحنفية في كثير يعني من المسائل، ويرد عليهم يعني بالفطنة والزكاة يعني وبالإيماء يعني من غير ما يذكرهم، ويقول يعني قال بعض الناس خاصة في مسائل الحيل وما شابه ذلك، سواء كان في البيوع أو في كتاب الحيل على وجه الخصوص، فهذا يعني ما أردت أن يعني أبينه بقدر الحاجة إلى أن نأتي إلى صاحب الشأن بإذن الله تعالى ونجد عنده العجب العجاب بإذن الله تعالى. سؤال واحدهم يقول في بعض الشركات إذا أردت أن تشتري بيتا أو تبنيه يبنونه لك ولا يأخذون زيادة، ولكنهم يشترطون مبلغا للمعاقبة الشركة. كيف يعني ما يأخذون مال يعني؟ ما يأخذون زيادة. يبنوا لماذا؟ لا زيادة حقة الآجل يعني. لكن عندهم معقب في الشركة يشترط إنه له جعلة يعني. واحد موظف يسمى المعاقب. لا لابد أن الإنسان يبين هذه المسألة عشان الإنسان ما يعني يتكلف يعني ويتجشم الإجابة من غير ما يفهم المسألة، تصور المسألة هذا يعني هذا يعني معتبر يعني، لأنه هذا هو فرع الإجابة، الإجابة عدالة تكون فرع، التصور هو عند الفقهاء يعني لا بد منه أولا، إذا أنت ما تصورت المسألة يعني ما يجوز لك أن تقدم على الإجابة بمعرفتك أو بمعرفة يعني ما يجري حولك يعني في البلد، لأن الأعراف تتغير يعني محل محل والألفاظ، مثل ما ذكر البخاري يعني في مسألة لكل جماعة يعني عرفهم في التعامل، مش عرف يعني التقاليد وما شابه ذلك، عرف المسألة والتعامل في المسألة واسم المسألة ومسمياتها. لأنه يعني البارحة لما سألنا واحد مسألة الخلع، هو مو عارف الخلع انه هو الخلع الشرعي ولا غير الشرعي، فانت لازم تستفهم الانسان. نعم، اذا كان انت يعني موجود دعوه يعني يتكلم عشان نسمع منه. تحليه ولا اي؟ نعم، او بعد المجلس والله احسن الان يعني مع المساله. طيب الاخ ابا بكر العراقي صاحب السؤال ليرفع يدك حتى يستفهمك الشيخ يفهم منك المسألة. إذا كنت تسمعني اضغط على الزر حتى يظهر لي هنا أنك تطالب بفتح المايك. ما فتح لي بعدين. أنا فتحت لك. السلام عليكم أبا بكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ هلا هلا هلا. الله يحفظك. الله. آمين يحفظ الجميع. نعم. شيخنا هذه الشركة يعني إذا رجل أراد أن يشتري بيت يشترون له هذا البيت ويسدد شهري يعني مقدار عامين أو ثلاث، وإذا عنده أرض قطعة أرض يبنوها له، وكذلك يعني الأمر يسدد يعني يسمى بالإقساط، قسط الأموال إقساط. اتفقوا من الأول. نعم شيء. نعم، يعني اتفقت من الأول بأنه يبنوه ب 10,000 دينار، في كل شهر يدفع 100 دينار، وهكذا يعني لنقول هذا يعني اتفقوا من نعم الأول شيخ. يعني على الثمن. نعم شيخ. أنا البيت مثلا إذا ب5 ملايين يسدد صحيح. 5 ملايين ليس فيها زيادة، لكن يشترطون صحيح. على المشتري أن يعطي للمعقب، والمعقب تابع لهذه الشركة، والمعقب هذا يعني يسمى عندنا في العراق معقب، هذا يعني ييسر المعاملة أو الأوراق، يعطونه 5 ملايين يعني يشترطون أن يكون من الشركة، يعني تعطيه الشركة أم يعطيه صاحب الأرض؟ لا صاحب الأرض أو صاحب البيت يعطي لي هذا المعقب من غير هذه تلك الأموال، يعني من غير أموال البيت. يعني إذا كان المعقب هذا غير موجود ما تتيسر الأمور؟ لا، شرط أنه يضعون هذا المعقب، حتى لو قلت له أنا لا أريد معقب، أنا أمشي في المعاملة أو آتي بمعقب من عندي، يقول لك لا، الشرط أن المعقب من عندنا. لماذا يشترطون هذا الشرط؟ ما هو صحيح يعني، هم يجعلوها 5 ملايين و500 يعني هذه الزيادة يعملوها من الأول مع البيع، ويجعلوا هذا الزائد للمعقب حقهم الذي يعني يعمل معهم. أليس يعني لو فعلوا هذا كان أحسن؟ عشان يخرجوا من هذه مثلا الشروط التي يشترطونها. ما هو شرط يعني باطل. انا لو انا استطيع ان امشي الى المحاكم او الى الاراضي واستخرج يعني الشيء الذي يعني يليني، ما هو لازم المعقب. نعم شيخنا، هم يشترطون أن يكون المعقب من عندهم. هم لو فعلوا من اول، لو عندهم فقه وعلم، يعني لو انها بخمسه يقول والله هي بسته، ويجعلوا السادس هذا للموظف اللي عندهم، هذا يكون هكذا يعني خرجوا يعني من مشاكل الاشتراطات ومسائل الربويه ولو كانت قليله يعني، او الشبهات شيخنا بقدر ما صوتك يستطيع. يقطع، لم أفهم شيء. أنا هذه شروط في كثير من الشركات، ها شروط كثيرة تكون خارجة من العقد أصلا، من الصيغة بيشترطوا هذه عليها ما هو تفعل لازم، كذا وتفعل كذا، ما لازم. وإلا والله انا ما بطلع عن الشرط، هل يبطل البيع؟ ما بيبطل البيع. نعم، لكن انت الحرمة فقط. هاي الشرط هذا لا يبطل البيع. بإذن الله. يعني شيخ البيع الذي يدخل في هذا المجال يدخل في مجال الربا. هو يدخل فيه يعني حرام، يعني هو هذا حرام لأنه أدخلوا حاجة ما لازمة. أو كانوا هم يعني لو عندهم فقه يعني يقول لك والله ب 6000، وبعد ذلك يعطوا 500 ولا 1000 لهذا الذي يعمل معهم الموظف هذا، هم بطريقتهم، بدل إنه يقول لك ب 5 وأنت تعطي المعقب هذا، لأنه هذا ما هو داخل في البيع، لا علاقة له بالبيع، ما هو سمسار. لو كان سمسار بياخذ السمسرة ويمشي. نعم العقد شيخنا، هو صحيح والشرط باطل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. لم اي افهم نهى شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. لكن أليس جابر قد اشترط؟ في ماذا؟ غير البعير. اي ما ممكن يشترط الانسان لا لا لا لا لا البائع هذا يعني شرط المنفعة يعني. نعم، وللصاحب المشتري البائع يعني أو المشتري هذا له أن يمضي ذلك، يعني من باب الأخلاق والمكارم قالوا هذه. نعم نعم شيخنا، يعني الأمر يعني عفوا الشخص لا يدخل في هذا المجال. نعم يعني شيخنا، يعني الشخص لا يدخل في هذا المجال، لا يدخل في هذا الشراء أو والله لو البناء. تركه أفضل، يعني لو وجد يعني صيغة خلاف ذلك أفضل، أو يكلم ناس الشركة يقول لهم بدل أنكم تفعلوا كذا وكذا أفعلوا كذا وكذا، اجعلوها كلها كومبليت واحد، حاجة واحدة 5 ولا 6 ولا 7، وأعطوا الموظف اللي من عندكم يعني ما تريدون أن تعطوه يعني. نعم نعم شيخنا، دفوق. شيخنا هذا مجال يعني الله أعلم للربا، يعني لأنهم يعني يشترطون شرط 5 ملايين. باب من أبواب الربا يعني، باب. نعم أسأل الله العافية. في سؤال آخر، أيوه. قال ما حكم بيع الإيجار الذي ينتهي بالتمليك وهو من البيوع المنتشرة في زماننا؟ الرجال زي شنو يعني كيف؟ إيجار يقول لك مثلا 20 سنة وبعدين ينتهي بالتمليك، تدفع مبلغ تقريبا. ولو كان بيع يعني احسن من بيع الايجار، يعني البيع بالايجار هذا ما يجوز، البيع بالايجار ما يجوز، يعني يبيعون اليه الارض يعني لمدة 20 عاما، يدفع في كل عام كذا وكذا، اذا ارادوا يعني ان يضمنوا المال يجعلوا رهن، ما يجعلوا البنيان يعني نفسه هذا انه رهنا، يرهن أي حاجة أخرى سواء كان ضمان شخصي ولا ضمان مالي بالشيكات في البنوك، يسأل صاحب البنك إنه هذا الرجل عنده يعني كذا على مقدار هذا البناء، أو أنه عنده عقار آخر يعني ولو كان ساكن فيه يعني يرهنه ويضمن المال، لكن يقول لك أنا يعني أبيع لك الإيجار التمليك كالتمليك بالإيجار، هذا ما يجوز يا شيخنا. صحيح جوزوه بعض الناس المعاصرين الآن يعني، لكن ما هو صحيح يعني، ما هو صحيح يعني. هذه كلها يقول لك والله يعني ظهرت يعني الآن، وما ظهرت حاجة أنت تعرفها حرام وتعملها أهون يعني، أهون بخلاف أنك تعملها وبأنها صحيحة وما شابه ذلك. هذا سيء يعني، جمع الحرمة معه شيء آخر يعني. نعم، بيعتان في بيع هذا يا مولانا، هذا بيعتان في بيع يعني، يعني كأنه بيع وشرط، بيع ويعني إيجار يعني، هذا بيع وإيجار، ما في إيجار وبيع معا. بالتالي إذا عجز المشتري عن السداد يعتبرون كافة ما دفعه إيجار فقط ويأخذون السلعة. ما هذا معروف حتى عندنا في البنوك هنا يعني، وفي العقارات الموجودة هنا يعني، شركة العقارات إذا هو يعني في الآخر يعني أصاب الفلس ولا ما استطاع يعني يذهب المال، ومن ضمن السيارات يعني، حتى السيارات يعني بيقولوا سيارة وباعتبار إنها يعني أجرة يدفع كذا وكذا، بعد سنتين أو ثلاثة يعني تؤول إليه. إذا حصل يعني عجز باعوا سيارة وأخذوا مالهم، وبعد ذلك يعني إذا بقي لهم مال دفعوه إليه. هذا ما يجوز، هذا كله ما يجوز، حتى مدخلونه في جانب التورق وما شابه ذلك، ما عنده علاقة بالتورق يعني. حتى التورق المعروف عند الفقهاء يعني قديما ما هو بهذه الصورة أصلا، هذا نوع من أنواع التلبيس، هذا يعني يلبسون على الناس. أحسن الله إليكم مولانا، جزاكم خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء. وبه لا قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيار الرباعية، فقال: أعطيه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: عن محمد بن جعفر قال: سمعت زيد بن أسلم قال: أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا قال بمثله، غير أنه قال: فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء. وبه لي قال: حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا، فقال له: مشتروا له سنا فأعطوه إياه، فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه، قال: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم، أو قال: خيركم أحسنكم، أو قال: أحسنكم قضاء. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوقه، فقال: خياركم محاسنكم قضاء. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فقال: أعطوه سنا فوق سنه، وقال: خيركم أحسنكم قضاء. قال: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا. وبه لي قال: حدثنا يحيى بن التميمي وابن رمح قال: اخبرنا الليث حاء قال: وحدثني قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابي الزبير عن جابر قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر انه عبد، فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين اسودين، ثم لم يبايع احدا بعد حتى يساله: اعبد هو؟ قال: باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى، يجوز جوازه وجوازه، مش كده يا مولانا؟ نعم. باب الرهن وجوازه. ايوه. احسن الله عليك. وبه قال: حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن علاء واللفظ ليحيى قال: يحيى اخبرنا قال: الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئه فاعطاه درعا له رهنا. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد.

كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال وحدثني محمد بن علاء أبو كريب الهمداني قال حدثنا زيد بن حباب قال عن يحيى بن أيوب عن ابن طاووس قال بهذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم. باب ميراث الكلالة. وبه قال حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر قال إنه سمع جابر بن عبد الله قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودان ماشيين فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأقمت فقلت فأفقت قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وبه قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله قال فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبإليه صحيح نزلت آية الكلالة. صحيح أنه نزلت آية الكلالة في هذه الحادثة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مش في صلب الصورة؟ نعم. أي صحيح المتفق عليه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذا هو الحديث المتفق عليه يعني. نعم. صلى الله عليكم. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين فوجدني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن منكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصبوا علي من وضوئي فعقلت فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فنزلت آية الميراث. قال فقلت لمحمد بن منكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلت. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر بن شميل وابو عامر العقدي حان قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة قال بهذا الاسناد في حديث وهب بن جرير قال فنزلت آية الفرائض. قال وفي حديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض وليس في رواية احد منهم قول شعبة بن المنكدر. قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال إن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. هذا عمر يعني. نعم. القائل عمر. القائل هذا الكلام الأخير عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. ما لا هو بين يعني. ما بين قال الكلام هو من لا والد له ولا ولد. يعني من لا والد له ولا ولد. صحيح ما بين البيان الكامل لكن هو وضع يعني لا لا لا. اللمسات على الآية يعني من لا والد له ولا ولد يعني ما عنده يعني أصول ولا عنده فروع، الفرع الولد وأصل الأب والأم أو الأب باعتبار العصبة يعني يأخذ المال جميعه، ولذلك يعني هو بيّن بقدر يعني ما استطاع إلى ذلك سبيله، وكذلك أبواب من أبواب الربا كما جاء في الحديث المتفق عليه، يعني ود لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أبواب من أبواب الربا والكلالة والجد، يعني هذه التي يعني ود عمر رضي الله تعالى عنه، وتكلم في الجد وتكلم في الكلالة وتكلم في أبواب الربا وما شابه ذلك بقدر ما استطاع. نعم. صلى الله عليكم مولانا. وبه إليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية قال عن سعيد بن أبي عروبة حاوم قال وحدثنا زهير بن حربي وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع كلهم عن شبابة بن سوار عن شعبة كلاهما عن قتادة قال بهذا الإسناد فذكر نحوه. باب آخر آية نزلت آية الكلالة. وبه إليه قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال إن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا عمار وهو ابن رزيق قال عن أبي إسحاق عن البراء قال بمثله غير أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة. وبإليه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء قال آخر آية أنزلت يستفتونك. باب من ترك مالا فلورثته. وبه إليه قال قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابو صفوان الاموي قال عيونس الايلي حاوم قال وحدثني حرمله بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته. وبه لي قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حان قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب حان قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري قال بهذا الإسناد هذا الحديث فذكر هذا الحديث. قال حدثني محمد المرافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به إلا أنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. وبإليه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان. وبإليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي قال إنه سمع أبا حازم قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فإلينا. وبإليه قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حان قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة قال بهذا الإسناد غير أن في حديث غندر ومن ترك كلا وليته. نعم. قال كتاب الهبات باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. وبه قال حدثنا عبد الله بن أسامة بن قعلب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال إن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تتبعه ولا تعد في صدقتك. نعم. لا تبتعه. نعم. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العيد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وبه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال عن مالك بن أنس قال بهذا الإسناد وزاد لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. وبه قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وابن القاسم قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال إنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا تشتريه وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال بهذا الإسناد غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر. وبيلي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال إن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد حان قال وحدثنا المقدمي ومحمد بن بشار قال حدثنا يحيى وهو القطان حان نعم محمد بن مسلم قال وحدثنا قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد حان قال وحدثنا المقدمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حان قال وحدثنا النمير قال حدثنا ابي حان قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه كلهم عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث مالك قال حدثنا ابن ابي عمر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال إن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر. باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل. وبليه قال حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. قال وحدثناه أبو كريب محمد بن علاء قال أخبرنا ابن المبارك قال عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن حسين يذكر بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن ابي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو قال ان محمد بن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الاسناد قال بهذا الاسناد قال نحو حديثهم. قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث قال عن بكير قال انه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل الذي يتصدق بصدقه ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم ياكل قيئه. قال وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العائد في هبه كالعائد في قيئه. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي قال عن سعيد عن قتاده قال بهذا الاسناد مثله. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاوس عن ابيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. في الحديث السابق بدل سعيد في شعبة في الخارج قال وحدثنا محمد سنة قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد في الخارج شعبة بدل سعيد. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. وبيلي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير قال إنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان كلاهما عن النعمان بن بشير قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال أكل بنيك نحلت قال لا قال فردده. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة حاول قال وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاول قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاول قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري قال بهذا الإسناد. أما يونس ومعمر ففي حديثهما أكل بنيك وفي حديث الليث وابن عيينة أكل ولدك ورواية الليث عن محمد بن نعمان وحميد بن عبد الرحمن أن بشيرا جاء بالنعمان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا النعمان بن بشير قال وقد أعطاه أبوه غلاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام قال أعطانيه أبي قال فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا قال لا قال فرده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هاي هم قطع الآن.

الداخل يعني كلها في التحفة يعني، يعني أتى بها مرة عن هذا ومرة عن هذا أو كلاهما يعني، يعني مرة يكون يعني سيدنا بعروبة وشعبة في كثير من الأحيان يشتركان، يعني خاصة في قتادة كلاهما يعني راوية لقتادة، وإن كان سعيد أكثر يعني وأكبر يعني عمرا من شعبة، لكن هذا موجود يعني موجود في الكتب المهتمة بالأطراف، كتابة أحاديث الأطراف يعني مثل المزي والدمشقي وهكذا يعني، أو حتى يعني ما دون هذه الستة مثل يعني كتاب المهر هذا ابن حجر كذلك يعني اهتم واعتنى بالروايات الموجودة في الكتب العشرة، منها يعني الموطأ والدارمي وأحمد وجماعة يعني عشرة، فالإنسان يجد فيها البغية يعني البغية هذه التي يعني يحتاجها وربما لا يجدها يعني بسهولة، ولا لما يأخذ هذا الكتاب يعني أو هذا ولا هذا يعني يعني يدله إلى إلى إلى إلى إلى الراوي أو إلى الكتاب أو إلى من روى هذا عن فلان وعن فلان وعن فلان إلى آخره، هذه يعني أشبه بالمعاجم المفارسة يعني. نعم. أحسن الله إليكم مولانا وجزاكم خيرا. آمين. قال كتاب الوصية. وفي ذلك قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن مثنى العنزي واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير حان قال وحدثنا نمير قال حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله قال بهذا الإسناد غير أنهما قالا وله شيء يوصي فيه ولم يقولا يريد أن يوصي فيه. وبذلك قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاون قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية كلاهما عن أيوب حاون قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاون قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي حاون قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث عبيد الله وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي فيه كرواية يحيى عن عبيد الله. وبه إليه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو بن الحارث قال عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. قال وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل قال وحدثني ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري قال بهذا الإسناد فذكر نحو حديث عمرو بن الحارث. باب الوصية بالثلث. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة أو قال اللقمة أو قال اللقمة تجعلها في إثم امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله لزدت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أو قال ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. أبي ليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاون قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاون قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد فذكر نحوه. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الحفري قال عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني، قال فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة، غير أنه قال وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. وبه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت، فأبى، قلت فالنصف فأبى، قلت فالثلث، قال فسكت بعد الثلث، قال فكان بعد الثلث جائزا. قال وحدثني محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال بهذا الإسناد فذكر نحوه ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزا. قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي قال عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أو أوصي بمالي كله، قال لا، قلت فالنصف، قال لا، فقلت أبي الثلث، فقال نعم والثلث كثير. قال حدثنا محمد بن عمر المكي قال حدثنا الثقفي، نعم، قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا الثقفي قال عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، قال ما يبكيك؟ فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، قالها ثلاث مرار. قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا، قال فبالثلثين، قال لا، قال فالنصف، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث، والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده، كيف قال بيده يا مولانا؟ يعني يشعر الناس حاكيا السؤال. هاي حاكيا السؤال، نعم. نعم، أحسن الله إليك. يتكففون يعني يجون كفهم؟ ها؟ يتكففون. أي يتكففون يعني يسألون بالكف. جزاكم الله خيرا. نعم. وإليه قال حدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، قال بنحو حديث الثقفي. قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم يحدثوني بمثل حديث صاحبه، فقال مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري. قال حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاون قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاون قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. قال وفي حديث وكيع كبير أو قال كثير. باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه وأنا تصدق عنه؟ قال نعم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها أو قال نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت. ابتلت. وقالوا إن أمي ابتلت. افتلتت نفسها أو افتلتت نفسها. أحسن الله إليكم. قال إن أمي افتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت فلي أجر أن أتصدق عنها. قال نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاون قال وحدثني الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق حاون قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو بن القاسم حاون قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة بهذا قال بهذا الإسناد. أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما فهل لي أجر كما قال يحيى بن سعيد، وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما أفلها أجر كرواية ابن بشر. باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوني بالكتف والدواء، أو قال اللوح والدواء، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجو. قال: وحدثني محمد بن رافع قال وبه إليه قال: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده؟ فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. قال: فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. الساعة 10:30 كان هناك بعض الأسئلة. سؤالين أو ثلاثة كانوا يتناقشون يعني مش شخصية. لكن كان في واحد يسأل عن صيغة العينة. يكون بدري شوية. واحد. من الانقطاع الأول. واحدهم يسأل عن يعني هل الربا هو الغرر؟ وما علاقة تحريم الخمر بالربا؟ قال: هل الغرر من الربا؟ وكذلك هل كل بيع محرم الربا؟ وما دلالة تحريم الخمر مع آيات الربا؟ هذه الأسئلة يعني لا بد للإنسان أن يقرأ يعني كتابا يعني في الفقه، لأن الفقه يعني يفصل هذه الألفاظ المفردة في السنة، لأن لفظة الغرر هذا في غرر يعني خفيف، يعني حتى يعني الشريعة تسامحت فيه أو تجوزت فيه، وفي غرر يعني شديد الغرر هذا ممنوع، وهذه يعني من مسائل الحرام لأنها تدخل في باب الغش أو التدليس، الغش والتدليس وما شابه ذلك، وكأنه أغره يعني أو ضحك عليه أو يعني غشه في البيع، مثل كتمان العيوب، هذا به ترد يعني يرد به البيع في الكتمان إذا كان العيب يعني ظاهر وواضح و سبب في يعني تنقيص السلعة أو ما شابه ذلك، وفيها مسائل طويلة يعني من أحسن ما يفصل فيها هو الموطأ مالك، يعني البيع مرة يرد ومرة يخير، يعني المشتري إذا حصل عيب آخر عند الشخص المشتري هذا حصل عنده عيب هنا يعني ولو بقدر سماوي، لأنه أصبح عنده هذا العيب، فإذا أراد أن يرد هذه البيعة يعني لو اشتراها ب100 وأصاب هذا العيب يعني ينقصها يعني 20، أو العيب الأول يعني ينقص 30، فله أن يرجع إليه 30 ويمسك البيع أو السلعة، أو يرجع البيع ويعني بدل 100 يأخذ 80، هذه في مسائل القرار أو مسائل الكتمان في العيوب وما شابه ذلك. والمسألة الثانية بيع العينة هي كلها يعني من باب واحد، يعني العين هذه يعني، والناس اختلفوا في صحة الحديث يعني، وإن كان يعني الحديث يعني كأنه عنده طرف في البخاري، لكن فيه يعني كلام، لكن من ناحية المعاني يتحدث عنها الفقهاء يعني، يعني بيع العينة هذه، وذكر فيها إذا يعني تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، يعني هو ما جاء في الإنسان إذا يعني كان في البخاري مثلا الزراعة، يعني لما رأى هذه السكة في بيت من البيوت قال ما دخلت هذه السكة يعني إلا يعني، يعني حصل له ما حصل من هذا البيع، مسألة العينة ومسألة يعني اتباع أذناب البقر، وأنهم يتركوا الجمع والجماعات، ويمكن ما ينزلوا إلا في الأعياد أو في بعض الأحيان أصحاب المشاريع الطويلة أو الكبيرة أو العظيمة أو الجليلة، هذه يعني ليست ممنوعة، ولذلك يعني تجاذب الناس في هذه الرواية يعني، يعني بعضهم من صححها وبعضهم من يعني تكلم فيها، لأن الدولة أو الشركات أو المؤسسات العظيمة لابد أن تكون عندها مثل هذه الزراعة الواسعة، خاصة يعني إذا كانت الدولة كبيرة يعني دولة المسلمين، أو أصبحت كدول الآن النواحي الجغرافية، إن سايكس وفيكو هذا الفرنسي والبريطاني قسموا أراضي المسلمين، يعني ينبغي أن تكون الأرض يعني واحدة والعمل فيها واحد، والميزانية في الغالب تكون واحدة، صحيح لا مركزية ولا مركزية بحسب الحال، لكن الآن لا مركزية ولا غير مركزية، كل ناس يعني في يعني أنفسهم، كل واحد في حلقومه يعني في نفسه، فلذلك هذه البيوع يعني فسروها وشرحوها، يعني يبيع يعني بسبعة أو بعشرة، مش كده؟ لا مش كده، يقول له هذه السلعة بيع سبعة أو عشرة، بسبعة إلى يعني إلى أجل إلى حاضر، وعشرة إلى أجل، الفقهاء يعني الغالب فيهم جوزوها إلا الحنابلة على العموم، لأن الفقه عندهم فيها تفصيل. هاي عند مالك الفقهاء وغير مالك في جماعة قالوا بها يعني، ومذهب الشافعي القديم ما أعرف الجديد يعني، فهم عندهم يعني هذه يعني جائز عندنا يعني قولا واحدا، لكن مع التسمية قال لي والله هذا الكتاب، هذا الكتاب إلى أجل بعشرة والآن بسبعة، قال أنا أشتريه إلى أجل، خلاص تم البيع وما يدخل في هذه المسائل أو كما قالوا، ولأنه هذا يعني قريب من المعنى والله أعلم، كأنه يعني ما في شيء يعني يمنع من هذا، إن كان هذا الأثر صح لابد أن يفسر وأن يبين، ما دام يحتمل فيبقى المحتمل هذا يعني يكون النص به يعني غير جازم، يعني غير جازم في دلالة المعنى في اللفظ، وتبقى يعني مسألة النص يعني قطعي أو ظني من الناحية الاتصال الإسناد أو انقطاع الإسناد، ما في أشياء يعني كثيرة إنها فيها كلام ويعني عمل بها الفقهاء يعني هذه يسموها بالضمان، اسمها إيه؟ اسمها إيه يا أسامة؟ محمد هذا يعني، مع أن أحمد يعني ضعف هذا الحديث يعني، لكن الفقهاء يعني عملوا به، يعني عملوا به في مسألة بالضمان، إن كان الحديث فيه كلام، هل يعني هو زي ما ذكرنا قبل قليل في مسألة العيوب، يعني إذا أصابه أمر يعني سماوي أو يعني أصابه الإنسان بعد ما اشتراه يعني، سواء هلك او ما شابه ذلك، في اشياء طبعا بيكون فيها ضمان وفي اشياء ما بيكون فيها ضمان على حسب الاحوال. ان كانت من باب الامانات هذه ما فيها ضمان اذا اصابها امر يعني سماوي، بخلاف الذي لا تكون يعني في الامانات، مع انه الامان الان يعني يدخل بها السجن، وهذا ما هو صحيح اصلا. يعني لو جاء سارق وسرق الأمانة من بيت الرجل وهي في مأمن أو في حل، يعني لا يضمن، يعني لا يضمن. أو واحد يعني أخذ ماله مال آخر يعني في الطريق، يعني أصابوه اللصوص أو السراق أو القطاع وأخذوا منه المال، لا لا لا يضمن، لا يضمن. أو يعني التاجر الذي يعني يتجر في مال الآخر، يعني ما دام اتفقا على ذلك وذهب المال، لا لا لا يضمن. هذا كله الآن عندهم فيه ضمان، لا يعرفوا هذه المسائل الشرعية. فلذلك يعني ينبغي على الإنسان أن يعرف الشرع ويتعامل بالشرع. فهذه المسائل إنها يعني من باب الحرام، لأنه في أبواب الربا وفي أبواب الحرام وفي أبواب كذلك المكروه أو المشتبه، مثل حديث النعمان بن بشير الذي مر علينا هذا، وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات أو متشابهات حسب الألفاظ الوردت في الصحيحين البخاري ومسلم. هذه المشتبهات الإنسان يتقيها، هذه هي التقيها. يعني مثل يعني يعني يرعى حول الحمى، يرعى حول الحمى، هذا يعني هل هو حرام ولا دون الحرام، يعني بمعنى أنه مكروه يؤدي إلى الحرام، ليس هو بالربا، يعني ليس بالربا لأنه يكون فيه الضمان، بخلاف الربا. الربا هذا ما هو إلا يا ربا الفضل يا ربا النسيئة، يا ربا الفضل يا ربا النسيئة، هذا هو الربا الذي قال الله فيه يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. لذلك ذكرنا يعني من قبل يعني الربا هذا ربما يؤدي يعني من ظاهر هذه الآية كفار أثيم، يعني أثيم مش كفار، يعني صيغة مبالغة، وأثيم مش فعيل ولا مش كذا، أثيم. كل هذه من الصيغ يعني التي يعني يعني فيها الشدة والنهي يعني عن الاقتراب من هذه المسائل. والناس الآن لا يعبؤون، يعني لا يعبؤون، يعني من حلال أو من حرام، مر علينا قبل قليل، يعني لا يبالي، هذا لا يبالي، هذا ربما يكون من الربا لأنه أصلا ما يعرف الربا ولا يعرف الحرام. الذي لا يعرف الربا والحرام هو أقرب إلى الربا، يعني أعماله في الغالب تكون ربا. بالضمان اسمه شنو الحديث؟ بالضمان ما أعرفه. على أي حال يعني إن شاء الله تعالى في البخاري نجد يعني ما يعني ما ينفعنا إن شاء الله تعالى أكثر وأنفع وأوسع يعني في البخاري، لأن البخاري يعني كثيرا هو يعني يبين ويفسر و يذكر يعني المسائل الفقهية وما شابه ذلك التي يحتاج إليها الإنسان. هذا هو البخاري، البخاري يعني بهذا المعنى، يعني حتى في يعني في بدع الخلق، يعني لما يتكلم عن بدع الخلق والإنسان، لما يعني يعرض عارض يعني كلمة أو مفردة من القرآن يبينها. كذلك في العلم، يعني لما تعرض عارضة يعني لمثلا مفردة من الكلمات أو في أي كتاب من كتبه يبين، يعني هو يبين، بخلاف المسلم إنه رواية. يعني البخاري يعني كتاب فيه رواية ودراية وفقه هو علم ومعارف. فلما يعني يأتي في التفسير يعني يذكر يعني، أو في التاريخ في المغازي يذكر يعني الله، إذا يعني عنا له يعني كلمة، عنت له كلمة في التفسير أو في أي معنى من المعاني، هو يعني يتناول بالفهم والتفسير وما شابه ذلك. ولذلك الإنسان حتى قال بعض أهل العلم منهم الشيخ محمد الدين المطيعي يعني من قرأ نصف الكتاب الأخير من صحيح البخاري يعني أدركه يعني يكون قد أدرك البخاري، لأنه كثيرا يعني يكرر، يعني خاصة إذا جاء من قبل التفسير، يعني جاء عند الجهاد ولا المقازي ولا الفضائل، يعني جاء عند الفضائل يعني يكون قريبا نصف الكتاب وحضر الكتاب، ربما يفهم كثيرا من النصوص التي ما مرت عليه، فإذا مر عليها أو كر عليها يعني يستطيع يعني مما سبق، لأنه لا يخلو من التكرار، يعني لا يخلو من التكرار. فهذه إن شاء الله تعالى ندعوها إن شاء الله ليوم السبت بإذن الله تعالى في مسألة البيوع. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والخراج بالضمان، الله يفتح عليك، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان هذا الحديث فيه كلام، يعني حتى أنكره أحمد وأنكره جماعة، لكن جرى به العمل كالذي يقوله الترمذي، يعني هذا عليه العمل، يعني عليه العمل عند الناس أو عليه العمل عند أصحابنا، سواء كان الشافعي أو جماعة من أهل الحديث يذكرهم يعني دائما، يحتاجون إلى هذا، لأنهم لا يكونون في فراغ ولا يجتهدون، حتى ولو كان النص غير صحيح لكن جرى به العمل. أنت لا تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما يجوز، لكن بعد ذلك يعني إذا جرى به العمل يعني هكذا، يعني ومثل العربون يمر علينا في البخاري، هل العربون هذا يعني جائز؟ يعني بحيث لو أنه يعني تأخر عليه، إذا أذهب عليه يعني الفائدة والمنفعة وفوته السوق كما قال البخاري، يعني قال لي أنا أتيك يعني الأربعاء رهوة، يعني إن شاء الله، وفوت عليه السوق وأعطاه جزء من المال، وهذا يقول به أحمد، عندنا في المالكية لا يقولون به، لكن أحمد يقول به لأنه يعني فوت على الإنسان المنفعة، على الإنسان المنفعة. لكن عندنا جماعة يعني من أهل العلم يعني في المذهب قالوا إذا كان هو صحيح يعني فوت عليه منفعة وربما يؤدي إلى خسارة أو إلى شيء يعني من النكبة، يبقى يأخذ العربون هذا العربون، هذا يعني كلام جليل يعني. أما إذا كان ما يفوت شيء أفضل إنه يتركه، يعني لأن هي مسائل يعني متجددة أو مستجدة يعني عند الناس. الآن الأصناف بخلاف الربوية، يعني المقايضة هذه هاتف بهاتف مثلا مع زيادة سعر، أي ما في مانع، كل الأصناف ما زي قال الحيوان بالحيوان، بيع الحيوان بالحيوان مر علينا. عندنا في المذهب لابد يكون الحيوان يعني بحيوان 10 ولا 5 ولا عبد بـ5 ولا 4، يكون في تباين، يعني يكون في تباين في هذا العبد يعني الذي يعني بيع بـ4 أو 5، عندنا هكذا يعني في المذهب في الموطأ، ليس يعني في الفقه يعني الصرف، يعني هذا الذي جرى به عمل الناس كما يقولون يعني بالمدينة، وليس كل عمل أهل المدينة، يعني إذا كان كل عمل أهل المدينة بعد التحاصص وبعد الاستغراء ممكن يكون عمل يعني له دلالة، لكن يعني عمل جماعة من أهل المدينة، يعني عمل جماعة من أهل المدينة، يعني عمل يعني معلوم، يعني معلوم ومشهور في مسألة ال شو قلنا؟ 5 عبد بعبد، ايوه، بيع الحيوان بالحيوان لابد يكون فيه تمايز ويكون فيه يعني صفات في هذا الذي يباع بكذا، كما ذكر مالك يعني بيع كأنه عن ابن عمر وجماعة بيع الجمل يسموه العصفور ولا حاجة زي كذا بـ20 جملا، أي زي الجبال بتاعت السباق هذه لأنها معدة لهذا، أو بعض الـ الـ الـ الـ الـ يعني الـ الخيل يعني الحصان أو الفرس، هذا بعضها يكون أحسن من بعض، يعني يجوز أو يعني هاتف زيادة أو هاتف يعني جيد بـ2 أو 3، هذه الأشياء التي ليست يعني بمطعومات، وإن كان ابن عباس يرى كل شيء يعني مثل المطعومات، لكن ما وافقه الناس على هذا. ولذلك يعني إذا قرأنا الموطأ سنجد فيه يعني أشياء عجيبة جدا جدا تكون ما مرت يعني بأذهان الناس والله، في أي جانب من الجوانب، حتى في جانب الرق ذاته أو العبودية يجد فيه العجب يعني، أو المكاتبة أو يعني المراطلة أو يعني هذا الذي يعني يحتاج إليه الناس في البيوع، يعني يجد يعني أشياء يعني عجيبة، لأن صاحب الكتاب من الفقهاء يعني الكبار الأجلاء، يعني يعتبر أول واحد، يعني الأول هو أبو يعني الإمام الشافعي، ثم الإمام مالك، الشافعي أحمد، لأنه هؤلاء يعني يعتبروا علماء الحجاز، وإن كان أحمد يعني عراقي لأنه كثير الترداد إلى الحجاز، يعتبروهم يعني علماء الحجاز، يعني الذين حفظوا علم الحجاز، كما يقال مالك وسفيان هم حفظوا علم الحجاز، يعني لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، أو كما قال يعني ابن وهب، لولا مالك وسفيان لضللنا، هم أهل الحديث وأهل المعرفة، وهكذا يعني. ليس معنى ذلك يعني في جماعة آخرين يعني لا يقلون عنهم، بل ربما يكونون يعني أعظم منهم في الرواية، لكن عندهم زيادة الفقه هذا لها أثر، لها أثر يعني في المعرفة، حتى معروف يعني في رواية الحديث المعنى يعني ما يقبلوه إلا من فقيه، عشان ما تكون فيه يعني تنقلب استحالات المعاني، يعني يحصل فيها يعني نوع من الاستحالة، أو تنقلب إلى معنى ضد، معنى ضد. فلذلك يعني الفقيه إذا غابت عليه عن يعني مهردات الكلمة يعرف معانيها من اللغة أو من المعرفة العامة في الشريعة، والله أعلم. اتفق الله مولانا. جزاكم الله خيرا، ما في حاجة ثانية، صلى الله عليكم مولانا. سامحونا مولانا.